الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمعنا اليوم سورة هود، وهذه إطلالة على هذه السورة الكريمة نفهم من خلالها عن ماذا تتحدث هذه السورة، وما هو الشيء الذي تهدف إليه، وماذا تريد أن توصله إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم وإلى قلوبنا من بعده. هذه السورة اسمها سورة هود، وليس لها اسم آخر إلا هذا الاسم، بخلاف سورة التوبة التي ذكرنا لها قرابة 18 اسما ذكرها العلماء في كتبهم. وسورة هود هي إحدى سور ألف لام راء، وهي ألف لام راء يونس، وألف لام راء هود، وألف لام راء يوسف، وألف لام راء إبراهيم، وألف لام راء الحجر. خمس سور ذوات ألف لام راء، كلها مقرونة بأسماء الأنبياء، إلا سورة الحجر فهي باسم أمة بعث لها نبي. هذه السورة الكريمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو من حديث السورة العام في وقت شدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اشتد عليه الكرب وضايقه المشركون، وشعر عليه الصلاة والسلام بضيق شديد من إبائهم واستكبارهم وعنادهم، بل وتهديدهم له وإعراضهم عن دعوته، وخوفه عليه الصلاة والسلام من أن ينزل بهم عذاب الله كما نزل بمن كان قبله. ولذلك قال الله عز وجل مصورا لنا هذه الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، ما لك يا محمد إلا أن تبلغهم وتنذرهم. ينزل بهم عذاب أو لا ينزل بهم، يؤمنون أو لا يؤمنون، يطلبون آيات ويقترحون عليك أشياء، لا تلتفت إلى شيء من ذلك، لا تترك شيئا مما أوحي إليك، أثبت على دينك. ولذلك هذه السورة يمكن نسميها سورة الثبات أو التثبيت. أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بها، ويقول له: يا محمد، انظر إلى إخوانك الأنبياء، حل بهم من النكال والبلاء والإعراض والكبر الشيء الكثير، ومع ذلك لم يدعوا شيئا من الدعوة التي دعوا إليها، فكن مثلهم يا محمد، واصبر على هذه الدعوة وهذا الحق الذي آتيتك إياه. فهذه السورة مدارها على الصبر على لأواء الدعوة، والثبات على دين الله عز وجل، وعدم طاعة المشركين فيما يقترحونه عليك من كونهم يطلبون منك أن تتنازل عن بعض الدعوة، وألا تشتد أو تطلب منهم أشياء هم لا يحبونها أو لا يهوونها. ولذلك يا إخواني، لاحظوا مما يؤكد أن هذا هو المعنى الذي تدور حوله السورة. يقول الله عز وجل: ولئن أذقناه نعماء من بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ما قدمت صبر وعملوا الصالحات، ما قدمت صبر على عمل الصالحات إلا في هذا الموضع. لماذا؟ لبيان أن الصبر هو المطلوب الأعظم، وهو الركن الركين الذي يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. ثم قصت هذه السورة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء من قبله. فانظروا مثلا في آية 25، يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ماذا يقول لهم؟ إني لكم نذير مبين. إذن أنت يا محمد أنت نذير مبين، كما كان أخوك نوح نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. بماذا قابل هؤلاء دعوة نوح؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، أنت ملك، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني حتى أتباعك هم من سقط الناس، ما نظروا إلى جوهر الدعوة، نظروا إلى أشياء أخرى وقاسوا بها الدعوة. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، نحن خير منكم مالا وأهلا وعشيرة وجاها ومنزلة، فبأي شيء يعني تميزتم؟ إذن الدعوة لا تتبع عندهم لأجل مضمونها الحق، ولكن للأتباع وللزخرف والمال وغير ذلك، هذا ما يقولونه لنوح عليه الصلاة والسلام. ثم تسترسل السورة في ذكر القصة، في ذكر تفاصيل لقصة نوح عليه الصلاة والسلام لم تذكر في موطن آخر من كتاب الله عز وجل، إلى أن وصل نوح عليه الصلاة والسلام إلى المرحلة التي علم بها أنهم لا يؤمنون. ولذلك قال الله له في آية 36 وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، إيش تسوي يا نوح؟ ما هذا الذي تصنعه؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ثم نزل البلاء وعم الطوفان، وجاء بلاء جديد لنوح، فانتبه يا محمد، قد يكون البلاء الذي ينزل بك كالبلاء الذي ينزل بنوح عليه السلام، فاصبر واثبت، قد يكون البلاء في داخل بيتك. ولذلك وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه يا بني، وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وندم نوح شد الندامة على أن ابنه غرق مع الغارقين، ونادى ربه سبحانه وتعالى، فقال الله ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني إني أحذرك أن تكون من هؤلاء الجاهلين، هذا ليس من أهلك، لأن الذي فصل بينك وبينه الدين فهو ليس على ملتك، وأنت يا محمد قد يكون عمك من الكفار، قد يكون قريبك من الكفار، فلا تأخذك فيه لومة لائم، ولا تطلب من الله الشفاعة فيه. قال الله عز وجل بعد أن انتهت قصة نوح التي فيها الرسالة العظيمة، ثبات نوح 950 سنة، ثم إن الله لم يترك، أنزل العذاب بقومه ونجاه ومن آمن معه. قال الله عز وجل قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. اسمعوا ما هي الفائدة من قصة نوح، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. إيش ها؟ فاصبر اثبت على دينك، لا تتأخر، لا تتوانى، لا يصيبنك شيء من اليأس، لا تترك شيئا مما أوحي إليك لأجل إملاءات هؤلاء الكفار. هذا أخوك نوح قد صبر وثبت، فنصره الله عز وجل بثلاث كلمات، دعا ربه أني مغلوب فانتصر فنصره الله. ثم يذكر قصة هود، وإلى عاد أخاهم هودا، وبه سميت السورة، لأن هذه القصة لهود بهذا التفصيل لم تذكر أيضا في موطن آخر من كتاب الله. ومن عجائبها أن هودا دعا قومه إلى ما دعا إليه الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فماذا قالوا له؟ يا محمد قد قالوا له كلاما قد تسمعه من قومك، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، بعض آلهتنا قد أصابتك بشيء من الجنون. فقال هود بثبات وقوة: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. يقول لقومه وهو واحد يا إخواني، وقومه قد عرفوا بأنهم قد زادهم الله بسطة في الجسم فهم من أشد من العمالقة، ومع ذلك يقول لهم هود بكل ثبات وقوة، يقول فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اجتمعوا علي من أجل أن تكيدوني ولا تتأخروا في ذلك فلن تحصلوا شيئا ولن تصلوا مني إلى شيء. من يستطيع تحدى قوم معروفين بالقوة والبطش؟ ذكر الله ما أوتوا من القوة ويقول لهم هذا الكلام وهم يخالفونه، وما آمن معه منهم إلا قليل. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فماذا حصل؟ أنزل الله بهم بأسا وعذبهم العذاب الشديد. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. تلك عاد إشارة إليها، يعني أنها قريبة منكم يا أيها المخاطبون وهم أهل مكة. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ثم انتقل إلى مشهد آخر مع نبي آخر. ولاحظوا أنه الآن بدأ يقترب قليلا من جو مكة، بدأ بقوم نوح ثم انتقل إلى عاد في جزيرة العرب ثم إلى ثمود وهم أقرب في وادي القرى شمال المدينة النبوية. قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالح. ماذا قال لهم صالح؟ قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي دعوة الأنبياء. بماذا قابلوه؟ اسمعوا ماذا يقول الله. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نؤمل أنك تصبح إنسان محترم وطيب وإنسان صاحب سمعة وصاحب جاه ومنزلة وتقود المجتمع، وإذا بك تأتي بهذا الكلام والخزعبلات والأشياء المنكرة اللي ما كنا نتوقع أنك تأتي بها، خالفت الآباء وسببت الآلهة وفعلت وفعلت، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة، أنتم في شك، أنا على بينة، على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ثم جاءهم بآية من أعجب الآيات: ناقة تولد من صخرة ولها ولد، وهذه الناقة من مزاياها أنها تستقي من الماء يوما وتسقيهم من لبنها يوما، وهذا من الأعجب، ناقة تولد من صخرة، كيف يكون هذا؟ وجعلها الله لهم فتنة، حيث نهاهم صالح عليه الصلاة والسلام أن يمسوها بسوء: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. يا محمد أثبت فالله معك، فلئن عصاك هؤلاء وآذوك فاعلم أن الله معك ولن يتركك وسينصرك كما نصر صالحا وهودا ونوحا وسائر الأنبياء من قبلك. ثم انتقلت السورة إلى أمر آخر فيه بيان لسرعة فرج الله وأنه لا يأس من روح الله. أأنت قد ضاق صدرك يا محمد بما فعله قومك؟ اسمع، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، يعني الملائكة، قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، نحن جئنا لنعذب قوم لوط، وجئنا إليك بالبشارة، وامرأته قائمة، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. انظر يا محمد كيف يأتي الله بالفرج من حيث لا يتوقع الإنسان. فإبراهيم قد بلغ من الكبر ما بلغ، وامرأته عاقر لا تلد، وقد بلغت من الكبر قرابة المئة، حتى إنها هي مع إيمانها وكونها زوجة نبي تعجبت من الخبر الذي جاء على لسان الملائكة. فبشرناها بإسحاق، ولا مو إسحاق بس، ومن وراء إسحاق يعقوب، وسماه في هذه السورة يعقوب ليبين كثرة عقبه. فيعقوب هو أبو بنو إسرائيل كله، أبو بني إسرائيل جميعا، ما قال ومن وراء إسحاق إسرائيل، هو اسم يعقوب أيضا الثاني، لكن هنا لبيان أن عقبه سيملأ الأرض وسيكون من وراء يعقوب أنبياء كثر لا يحصيهم إلا الله عز وجل. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أنت لو يقال لك في عجوز عمرها 85 سنة ولا 100 سنة والآن حملت، إيش تقول؟ تقول يا أخي حدثنا بغير هذا، تكلم بالشيء المعقول. لا، هذا عند الناس، لكن عند الله الذي يقول للشيء كن فيكون. وأنت يا محمد الله عز وجل قادر على أن يقلب الأمور كلها فتصبح جزيرة العرب رهن إشارتك وتدخل في دين الله أفواجا. اليوم أنت مطارد ومؤذى، لكن سينبثق الفجر وسيأتي الفرج من حيث لا تحتسب. اسمع قصة أبيك إبراهيم. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، روع مجيء الملائكة، وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، ظن أنهم سيعذبون القرى، قرى قوم لوط المؤتفكات كلها بمن فيها لوط. قال أرأيتم لو كان فيها كذا وكذا مؤمنا أكنتم معذبيها؟ قالوا لا. قال أرأيتم لو كان فيها كذا وكذا، قلل العدد، قال فإن فيها لوطا. قالوا أما لوط فلن نصل إليه بسوء. قال الله عز وجل إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ثم ذكر قصة لوط، وهي أيضا قد أطبق فيها البلاء على لوط من كل جانب. قال الله عز وجل لما جاءت رسلنا لوطا إيش؟ سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. في أول السورة ماذا قال؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. إن كان ضاق صدرك فقد ضاق صدر نوح لوط من قبلك، ولكن الله جاء له بالفرج من حيث لا تحتسب يا محمد ومن حيث لا يحتسب لوط. وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. صور نفسك مكان لوط، ويأتيه ضيوف، وهؤلاء الضيوف يأتي قومه هؤلاء الأنذال الخساس يقولون نريد أن نفعل بهم الفاحشة. فيقول لهم لوط من شدة الحرج: هؤلاء بناتي، زوجكم بناتي أنا، ودعوا هذا الأمر، استحوا على وجوهكم. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط، الملائكة يقولون: يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. ثم نزل بهم العذاب. جاء بعد ذلك قصة مدين وهو خطيب الأنبياء، وذكر الله عز وجل كيف دعاهم، كيف قابلوه واستهزأوا به، إلى أن قالوا له: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ حتى أموالنا تريد أن تحد تصرفاتنا فيها؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يسخرون منه ويستهزئون به. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. ثم ذكر الله عز وجل كيف ناقشهم وحاورهم، ثم أنزل الله بهم عذابه. ثم ذكر بعد ذلك قصة فرعون، كيف أن الله عز وجل عذبه واشتد عليه. ثم قال الله: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد، منها ما هو قائم ظاهر تراه الآن، ومنها ما هو قد ذهب وباد فلا يرى منه شيء الآن. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. ثم بعد هذا يا إخواني تبدأ السورة تعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامر يستعين بها على حاله ويزداد بها ثباتا. فيقول الله عز وجل في آخر السورة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. استقيموا، أثبتوا على الدين، وإياكم أن تنحرفوا أو تتركوا شيئا من دينكم لأجل إملاءات هؤلاء الكفار. استقم واثبت على هذا الدين كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي لا تزيدوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تميلوا إليهم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فإن هذا مما يثبتك يا محمد. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. إيش بعدها؟ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأيضا قم بالدعوة في قومك وأمرهم بالمعروف وانههم عن المنكر، فإن هذا مما يستدفع به البلاء. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. طيب، لماذا قصت علينا هذه القصص، ولماذا حكي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كله؟ قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه، أي في السورة هذه، الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، لا تنشغل بشيء آخر. آمنوا لم يؤمنوا، هذا ليس إليك، الأمر كله إلى الله، وهذا هو المطلوب منا جميعا. ونسأل الله أن ينفعنا بهذه السورة الكريمة.